ويومئذ يقسم. يقول لك وكيف يقسم المجرمون في الآخرة بعد قيام الساعة، والعلم في الآخرة ليس علما كسبيا بواسطة العقل، إنما هو علم ضروري، وما دام علم ضروري ما يبقاش فيه كذب. فكيف كذبوا؟ ازاي يكذبوا؟ ده ما فيش كذب هناك بقى خلاص. أم قال لك كذبوا ظنا، كذبوا ظنوا أنهم لبثوا قليلا. يبقى الكذب مش كذب اللي هو لأنه مدوجهم. قال لأن الآية هتعرض المسألة دي، إن لبستم إلا قليلا وإلى آخره. طب ازاي بقى؟ يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا، أي ما مكثوا غير ما مكثوا في أي شيء، أفي الدنيا أم في القبور؟ يصح ويصح. طب وليه كده قالوا ما لبثوا غير ساعة؟ أولا كلمة ساعة وساعة العلماء يقولوا عنها دي جناس كامل، جناس تام. يعني إيه؟ يعني اللفظ يبقى واحد بس له معنى هنا وله معنى هنا. زي مثلا رحلت عن الديار لكم أسير، أسير يعني أمشي، وقلبي في محبتها أسير مأسور. يبقى الأسير هنا لها معنى وأسير لها إيه؟ لم يقض من حقكم بعض الذي يجب، يعني يفترض ويتحتم. قلب متى ما جرى ذكراكم يجب يخفق، يبقى من الوجوب اللي هو الخفقان. يبقى اللفظ وحده إيه والمعنى إيه؟ والمعنى مختلف. ده بيسموه جناس في اللغة. فهنا يوم تقوم الساعة اللي هي ايه؟ القيامة. ما لبثوا المجرمين يقسمون ما لبثوا غير ايه؟ اللي هي الساعة الزمنية بتاعتنا دي، الساعة الزمنية اللي هي فوق الدقيقة شوية. ما احنا عندنا بقى الزمن له مقاييس، ثانية ودقيقة وساعة ويوم واسبوع وشهر وسنة وقرن ودهر. ادي اجزاء الزمن. وهم بيقولوا احنا ما لبسناش غير الساعه. الساعه ايه بقى؟ الزمنيه اللي هي اليوم مقسوم فيها الليل والنهار الى 24 ايه؟ 24 ساعه. اذا بيقللوا مده المكس ولا لا؟ يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ايه؟ غير ساعه. ما لبثوا في ايه؟ في الدنيا. ام قال لك إيه؟ يحتمل. ما لبثوا في القبور يحتمل. قال لك لكن في القبور، طب ما هو فيه ناس القسم بتاعهم إن أقسموا ما لبسوا غير ساعة يبقوا صادقين. طب اللي مات قبل القيامة ما تقوم بساعة، يبقى لما يقول ما لبسوا غير ساعة صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق. واللي مات من أيام آدم هو اللي يبقى كذاب. يبقى اللي مات من أول آدم يستوي مع اللي مات في قبل ما تقوم القيامة بساعة، ده يبقى صادق وده يبقى كذاب. قال لك لا، الإنسان الذي غرته الدنيا بمتاعها وزينتها وهو إلى آخره، وظن إنها هتفضل كده، وعلى فرض إننا رجعنا برضو ربنا هيدينا برضو اللي مش عارف إيه، ولئن رددته إيه لأجدن إيه خيرا منها من إيه من قلبه. يوم لما يفاجئوا بالبتاع دي يستقلون الزمن. طب ما أنتم ما صدقتوش، قل متاع الدنيا قليل. أنتم ما صدقتوهاش، دلوقتي عمالين بتصدقوها إنها ما فيش هي ساعة. ده احنا كنا مش عايزينكم تقولوا انها ساعه، تقولوا اطول من ساعه شويه كم سنه، انما انتم كذبتموها. ونقول لكم متاع الدنيا قليل والدنيا زايله، اوعى تنغر بيها، اوعى مش عارف ايه، ما تصدقش. اهو انت دلوقتي عمال بتقول ايه؟ انا ما لبستش الا ساعه. كيف استقللت ما استكثرت؟ ازاي استقليت اللي ايه؟ اللي انت كنت بتعتبره ايه؟ كتير، وهو اللي خالد، وهو ما وما يهلكنا الا الدهر، واحنا ما فيش مش عارف بحث. الله، ايه التناقض بتاعتكم دي؟ قام قال لك ما هو تناقضهم زي ما بيحلفوا بربنا. طب هم كانوا كافرين بيه وبيحلفوا به ليه دلوقتي؟ يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبسوا غير. هنا اذا بقى الكلمه دي فيها جناس يسموه الجناس التام او الجناس الكامل. لنا قصه مع استاذ البلاغه الذي كان يدرسه لنا، وكان لي زميل اسمه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجه. فبعد ذلك جاء قالوا في القران لا يوجد جناس تام الا في هذه الايه؟ الآية ساعة وإيه وساعة. لكن يوجد الجناس الآخر. إيه الجناس؟ قال لك مش دي جناس تام. قال لك في جناس آخر بيسموه هم في غير القرآن جناس ناقص. فلما الأستاذ قال ولكن يوجد في القرآن جناس ناقص، الدكتور عبد المنعم خفاجة أطال الله بقاءه رفع صبعه وقال أنا لا أحب أن يقال في القرآن شيء ناقص. فالشيخ ضحك منه ومن استطواه وقال بس طب نقول إيه، هم بيسموا الجناس اللي مش حروف زي كلها قد بعضه وفي حرف هو اللي مختلف جناس ناقص في البلاغة كده. فالغرض أشار لي الرجل قال نقول إيه يا فلان، قلت له والله إحنا نقول عليه إيه، جناس كامل وجناس كل وجناس بعض، نسميه جناس ايه كل يعني كل الحروف وهي بعضها ساعة ساعة. انما لما يقول ويل لكل همزة لمزة في حرف مختلف الهيه وايه واللام، انما مزة دي موجودة يبقى ده ما تقولش عليه في القرآن جناس ايه ناقص، قول ايه جناس كل وجناس ايه وجناس بعض. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما اختلفوش الا في حرف ايه، حرف السين ايه سبأ وايه ونبأ. يبقى اذا نسميه ايه ديك جناس كل يعني كل الحروف موجوده، وده جناس بعض الحروف موجوده وبعضها مش ايه مش موجود. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. قال لك دي امر طبيعي ليه؟ قال لك لأن الذي جاء له عذاب لم يكن يتوقعه ومغرور بطول الدنيا بتاعته لما يشوفها جت كده يستقل المكس، يستقل ايه؟ لأنه جاي له بعده عذاب، كان يحب يطول المكس شوية ده عشان يبعده عن العذاب. طب واللي يكون موعود بخير يستقل المدة ولا يستكسر ايه؟ اللي عايز خير يستقيه يستقل المدة، واللي خايف من شر يعمل ايه يستكسر المدة. يبقى دي مختلفة، وده في واحد قالوا له بعد مدة هنجيب لك ايه كذا خير، يقوم هو الزمن القليل عنده يبقى طويل، واللي هنقول له بعد قد بعد مدة كده هنضربك علقة ولا مش عارف ايه يبقى ايه، يبقى اذا كده وهو ده هيجي لهم عذاب. يبقى ادي الفرق بين ايه بين الاثنين. ويوم تقوم الساعة، كلمة تقوم الساعة سلام على كلمة تقوم دي. طب الساعة أمر لا يتأتى منه قيام، ده يقيمها الحق، يقيمها إيه؟ قال لك لا، بكأن كل حاجة مضبوطة زي أنت ما بتضبط المنبه على الساعة، مسألة إيه يعني زي إيه زي القنبلة اللي بيسموها القنبلة الإيه الزمنية الموقوتة دي، فكأن الساعة من نفسها بمجرد ما يجي المعاد حت ايه لوحدها كده. وكلمة تقوم كمان يقابلها ايه، يقابلها ما قبلها، لان كلمة تقوم بعدها على طول مرحلة قعود مش كده، وبعدها نوم على مضطجع وبعدها موت، فأكن تقوم دي يعني هي اخر مرحلة للايه للوجود، تقوم اخر مرحلة للوجود ليباشر الانسان فعله، يبقى نايم وبعدين ايه يصحى ويقعد كده يوضب نفسه وبعدين يقعد وبعدين ايه يقوم يعني ايه بقى هيباشر المهمة اللي هي على ايه على اصلها. يبقى كلمة ايه تقوم معناها انها جاءت لتؤدي مهمتها اداء كاملة، وكأنها مش جد ده امرها، ده امرها موجود بس كانت نايمة لحد ما يجي معادها. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى يعرض القضية دي يقول له ايه، قل كم لبستم في الارض عدد سنين، قال اسألهم كده الدنيا اللي غرتكم دي قعدتوا فيها قد ايه، قالوا لبسنا يوما وبعض يوما، فاسأل العادين احنا ما عدناش، اسأل الملائكة ولا المؤمنين ولا حد، ما عندناش احنا علم دي. الله برضو ايه لبسنا، كلمة لبسنا يوما أو بعض يوم وجدت في ثلاث مواضع في القرآن، وجدت مع قصة أهل الكهف لما صحوا كده من النوم وقالوا إيه احنا لبسنا إيه، قالوا يوما أو بعض يوم، وفي قصة الرجل أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على إيه على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعدما فأماته الله 100 عام، أماته بس دي أماته، وفي قصة أهل الكهف أنامهم.